سلام عليكم. بداية قبل لا نبدأ قصة الليلة، بما أن القصة حصلت في العراق وأنا صراحة بتكلم عن موضوع أساء لإخوانا في العراق عن طريق مسلسل الآن يبث في شهر رمضان الكريم، وفيه بعض التفاصيل اللي تسيء للمرأة العراقية وهي محشومة، وكل العراقيين محشومين، هم أخواننا، هم خوالنا، هم عمامنا، وإحنا يعني جيران منذ التاريخ، يعني انصهرنا بالنسابة والقرابة والتاريخ الطويل. صحيح إن حصلت يعني بعض الشروخ من قبل السياسيين، لكن إحنا كشعوب أبدا متماسكين، وهذا شيء إحنا عارفينه وفارغين منه. دائما السياسيين يتغيرون لكن تبقى الشعوب ويبقى التاريخ. هذا المسلسل اللي أنا بتكلم عنه، المسلسل السافل الحقير الواطي اللي يتعمد إثارة الرأي العام، ترى على فكرة هالشيء هذا يحزننا احنا ككويتيين والله اكثر من اي شخص تعرض للإساءة بقصد او بدون قصد من قبل المسلسلات الهابطة الحقيرة هذه. ليش؟ هالمسلسلات ترى ما تسيء فقط لبعض الدول والعادات وكلا، تسيء لنا احنا كذلك، تصوير المجتمع الكويتي انه مجتمع فارغ، مجتمع ما عندها يعني تماسك اجتماعي بين الأب والأم والعيال وبس مشاكلهم على الفلوس، ودائما يصورون المجتمع الكويتي إن فيه بلاوي أو انحلال أخلاقي. هذا فقط هم للتسويق يعني، ولا هذا ما هو حقيقي يعني. كل مجتمع في العالم فيه بعض العيوب لكنها غير مسيطرة عليه، يعني لابد إن في مجرمين. إحنا سمعنا عن مجرمين ارتكبوا أبشع الجرائم في أفضل البلدان في العالم، فهذا ما ينعكس على المجتمع بالكامل أو على العادات والتقاليد اللي يحملها المجتمع هذا. فتصويرهم للمسلسل هو مطلب من قبل المنتج والمخرج والمؤلف، إن دائما يضعون بعض الأشياء اللي يكرهها المجتمع علشان احنا بكرة نتكلم ونعارض ونطالب بإيقافه علشان ينتشر وينشهر أكثر. وهذا هم اللي يبونه لما يسيئون للعراق، يبونا احنا الكويتيين اللي رافضين هالأمر نزعل، ويبون العراقيين كذلك يزعلون ويعتقدون ان هذا المسلسل موجه من الكويت، وهو فعلا حقيقة الأمر ان هذا المسلسل اصلا لم يتم تصويره في الكويت، تم تصويره في الخارج، و 98% من العاملين من المؤلف إلى أصغر ممثل ما هم كويتيين أصلا، فيهم ثلاثة اللي أنا أعرف أن هذول الكويتيين الباجي أصلا، وفي منهم عراقيين. هذول تحركهم المال، يحركهم الشهرة، تحركهم الشو، ما يحركهم الضمير ولا يحركهم العادات والتقاليد، ولا يقولون ان يعني الله عز وجل يحاسبنا ولا المجتمع ولا القانون. لا لا، اهم شيء يضرب هالمسلسل ويصير ترند والناس تتكلم، اللي يزعل يزعل واللي ما عندهم مشكله، ناس سفله وناس بقمه الوطيان يعني. فلا تزعلون من مسلسل يصور للناس ان هذا مسلسل كويتي ويسيء إلى دولة معينة. هذا المسلسل غير كويتي بالممثلين اللي فيه وبالإنتاج وبالتصوير والمواقع، حتى إنه ما انتشر أو ما تنبث في أي قناة كويتية رسمية، لكن مع ذلك إحنا نطالب من قبل المسؤولين في الكويت. أنا ما أقول عن الوزير، إحنا والله ما ندري حين الوزير منه، عندنا الوزراء اللي استقال أو اللي رد أو اللي والله إحنا ما قمنا نعرف من الوزير، لكن أنا أوجه حق الوكلة، حق مدير الرقابة، مدير المراقب للرقابة على بعض المسلسلات، أن يتم محاسبة السفلة اللي يتعمدون أن ينشرون بعض القصص اللي يمثلون فيها بعض المجتمعات، منها الله يكرمكم زنا المحارم ويعني ما بأذكر أكثر من كذي، يعني سفالة سفالة والمصيبة أنها في شهر رمضان، ناس ما يدرون يمكن أن بكرة راح يموتون والمسلسل يستمر والذنوب تحملها أكتافهم، وإن شاء الله يتعذبون يوم القيامة إذا ما تابوا يعني. فأنا حبيت يعني أعتذر لجميع العراقيين إذا أساءوا الفهم في أن هالمسلسل هذا كويتي. أنا أكد لكم أن هذا مسلسل غير كويتي وغير موجه من الدولة لأي فئة، وإن شاء الله سنسمع يعني قريبا يتم محاسبة بعض اللي مثلوا وخصوصا منهم اللي فيهم كويتيين، أن يتم تأديبهم علشان لا يكررون مثل هالمسلسلات الزفت. حشاكم. قصة الليلة، القصة هذه اللي غرابتها أنا أنشرها لكم، قصة عن فتاة مدللة اسمها ولاء. ولاء هذه أصغر واحدة من خواتها، أبوها تاجر مقاولات وأمها ربة بيت، وعندهم ثلاث بنات، الكبيرة صفاء واللي أصغر منها أسراء والصغيرة آخر واحدة اللي هي ولاء. صفاء هذا الله يسلمكم أستاذة جامعية، دكتورة في كلية التربية في جامعة بغداد، لا وضعها ومكانتها العلمية ومتفوقة وإنسانة مرحة والكل يحبها، وأختها أسراء أستاذة جامعية كذلك في علوم الحاسبات. يعني ما شاء الله أخوان أو خوات عفوا ولا دكاترة في الجامعة. بقت ولا تفوقت على خواتها في الدراسة، في ذكائها وحبها للمادة، المادة القانونية، لأنها كانت في كلية القانون وكانت متفوقة، حتى أن الدكاترة في كلية الحقوق عندهم كانوا يشيدون بذكاء ولاء وحبها وإخلاصها في الدراسة، يقولون هذه البنت راح يكون لها شأن عظيم يعني في المجال القانوني كقاضية كوكيلة نيابة وكذا، من شدة الذكاء اللي هي تتملكه. شو اللي حصل لما وصلت ولاء للسنة الأخيرة وعلى وشك التخرج من الكلية؟ والكلام هذا كان في 2010، كانت من أسعد الطالبات في الكلية، متفوقة على مرتبة الشرف والكل يتمنى بس يشوفها متى تتخرج، والبنت عندها طموح كبير جدا ومن عائلة يعني ثرية وأمورها طيبة وسعيدة. لكن عندها مشكلة واحدة، مشكلة إنها عشقانة. عشقانة منو؟ عشقان عبد القادر، عبد القادر ولد خالتها. منو عبد القادر؟ عبد القادر هذا الله يسلمكم واحد عطالي بطالي صايع ضايع ومن عائلة فقيرة جدا، والولد من أصحاب السوابق، راعي مشاكل وراعي كذا، لكن لأنه تربى مع ولاء ومن زمان يعني لأنهم نفس العمر صار يعني دائما يتواصل معاها ويطلع معاها، وكان كثير زيارات عندهم في البيت، إلى أن كبر شوي صار يعني يبعدونهم لأنه ما يصير، خلاص البنت يعني أصبحت في عمر المراهقة، وصار الولد يحس بابتعاد ولا، وصار يعني يكلمها أنه خلاص راح نرجع مع بعض يعني كزوجين أنه بعد ما تخرجين، وهي كذلك تقول له يا ريت وأنا أحبك وأنا كذا، ورغم فارق المستوى بينهم. لكن لما وصلت ولاء في السنة الأخيرة والكل كان يعرف من العائلة أن عبد القادر يحب ولاء، لكن هذا بعيد عن مناله، مستحيل أبو ولاء يوافق، لأن أصلا كعائلة وعبد القادر ما هم من مستواهم، وفقير وبنته من عائلة غنية وهو يملك، وكذلك بنته يعني متعلمة ومتفوقة في القانون، وهذا حاط في باله أنها راح تكون مثل خواتها، يعني أنها تكون أستاذة في كلية الحقوق أو تكون يعني في النيابة أو منصب يعني، فمستحيل يتزوجها حق واحد صايع ومن أصحاب السوابق وحتى فقير ما يقدر يعيش العيشة اللي أبوه يعيشها. المهم يوم وصلت السنة الأخيرة وكانت تلتقي في عبد القادر بالخش والدس، قالت له يا عبد القادر أنت عارف أنا الحين وصلت السنة الأخيرة وكثير خطاب يجون حق أبوي يدرون أن أنا يعني على وشك التخرج وكذا، وخواتي ما شاء الله يعني كل واحدة فيهم اللي انخطبت واللي كتبت كتابها وما بقيت إلا أنا، وأبوي يعني يتمنى أن يزوجني عيال أصدقاء من تجار ومن ناس معروفة وكذا، فما أبي أتورط. الله يخليك تعال وتقدم لي على الأقل يعني علشان لا يفكر أبوي يزوجني حق أحد ثاني، أنا مستحيل أعيش من غيرك يا عبد القادر. قال لا حاضر بس أخاف أبوك يردني وكذا وتعرفين. قالت لن تجرب. قال أوكي. راح كلم أم عبد القادر، قال يا يما كلمي أختك اللي هي أم ولا كلميها. ويمكن أول ما كلمت أم ولا قالت لها يا أختي أنت عارفة عبد القادر يحب ولا، وقالت لها شوفي يا أم عبد القادر أتمنى أن هالموضوع هذا ما تفتحينه أبدا لأنه مستحيل زوجي وافق على ولدك، فلا تخربين العلاقة بيننا ولا تخلين موضوع الزواج هذا يأثر وممكن نقطع العلاقة بيننا احنا كخوات، فالله يخليك بعديني عن المشاكل، مستحيل زوجي يزوج عبد القادر يعطيه بنته ولا، خلاص انسى الموضوع هذا يا بنت الحلال كلمي شو. قالت مستحيل، تبون تجربون حظكم خلوا عبد القادر يجي يجيب ابوه ويجيب جاهية وناس ويتقدم. قالت اوكي. فعلا عبد القادر كلم ابوه وابوه بعد ما صدق، قال ها تاخذ بنت ابو اللي هي الكبيرة صفاء ويدري هذا فلوس وخير، وبعدين يبي ياخذ ابو صفاء لانها صفاء الكبيرة يعني يسمون ابو صفاء ما عنده اولاد، وبعدين رجل تاجر وعنده خير، وانت اللي تبي تاخذها اللي هي ولاء بنت توها تبي تخرج من الحقوق يعني وراها مستقبل. استانس ابو عبد القادر فعلا جمع له من هالناس والعالم والجاهية وراح الى ابو ولاء يطلب يدها حق ولده. استقبلهم في البداية ما هو عارف شو القصة، قالوا والله احنا جايينك بخير وكذا وبنتك ما شاء الله عروسة وعبد القادر هذا ولد خالتها وأولى الناس فيها. قال ها لا والله احنا ما عندنا بنت للزواج. ليش ابنها؟ قال لا والله ما عندنا وكذا، يحنون عليه يحاولون ليش وكذا واللي تبيه والمهر ويبطل جربه. قال لهم انا ترى مسكت نفسي يعني ما بيزعلكم ما بيأردكم وكذا، وقاعد اقول لكم انه ما في مجال، لكن لو تنطبق السمع الارض ما اتزوج هذا الولد هذا اللي هو عبد القادر، هذا سمعته الزفت، هذا عاطل، هذا راعي سوابق، القضية الفلانية، القضية سارق فلان طاق فلان، سمعته الزفت، انا زوجة بنتي اللي بكرة أنا بها تصير يعني وكيلة نيابة ولا قاضية ولا مستحيل انسوا الموضوع وأبدا، ودير بالكم مرة ثانية تعيدون وتجوني، يلا أنا حشمتكم توكل على الله. قال هاي حشيمة هذه، يلا يلا مشينا. عبد القادر بعد ما التقى في ولا قال لها، قال أبوك رافض. قالت له والله أنا حاسة، لكن اسمعي يا عبد القادر أنا راح أتخلى عن الدنيا كلها علشانك. قال له شلون؟ قالت لا تخاف انتظر بس الشهر القادم. شنو فيك؟ قالت لا مالك شغل أنت، الشهر القادم أقول لك الحل المناسب. قال لها أوكي أنا موافق. فعلا آخر الشهر اللي هي موعدته فيه كان تقريبا في شهر ثلاثة، في منتصف ثلاثة، كان وقت تخرج ولاء من الكلية، مسوينهم حفل تخريج، وحتى أن أم ولاء شريت لها اللي هو القميص والطربوش اللي يلبسونه دائما في طالبات التخرج يصورون فيه ومبسوطين، والكل العائلة كل ينتظرون اللحظة هذه. قبلها بكم يوم وتتصل ولاء على عبد القادر. قالت له اسمعني أبوي، لأن عنده مقاولات وما يقعد في بغداد دائما، بكرة مسافر رايح كربلاء، عنده شغل يعني في المقاولات، وهذا الفترة اللي يكون فيها مسافر يصادف موعد تخرجي. قال له زين طيب. قالت لأبيك بالسر تدخل عندي في البيت وتجي غرفتي بدون أحد يدري. زين أمك؟ قالت لا أنا أشيك على أمي وخواتي نايمين وأخليك تدخل بدون ما يحسون. قال لا أوكي. قالت بس شوف، أبيك تجيب لي حبوب يعني مهدئة، أو نوع من الحبوب اللي يقوي القلب. أنتوا فهمتوا شو الفكرة؟ تقول لأبي حبوب تخليني شوي إني أتجرأ. وقال ليش؟ قالت لا ماك شغل، أنا يعني عندي فكرة بسويها وتحتاج مني إلى جرأة، وجيب لي منها الحبوب هذا اللي تعاطونها، بس حبوب تكون خفيفة يعني، يعني ما تخليني أفقد الوعي لكن تخلي. قال أي، بتعرفون أنتم السواف الكبتي الله يكفينا شرهم، والترامادول والبطيخ والحبوب الله يلعن اللي يوزعها. قال حاضر. وفعلا ذيك الليلة جت وقعد يعلمها شون تاكل الحبة وكذا، يعني تدرج معاها، والبنت عجبها الوضع، وشوي شوي شوي شوي البنت قامت تسولف له. قالت له خلاص احنا راح نتفق على أني أتخلص من عائلتي كلها، حتى أن في ذيك الليلة اللي جاء عندها، طبعا جاء عندها أكثر من ليلة، إلى أن جاء اليوم اللي بكرة تبي التخرج، وكانت أمها مجهزت لها اللي هو روب التخرج وكذا. فكان يعلمها وهي تاكل حبة، وتعرف أنها شون يعني توازن وضعها وكذا، لكن أصبحت هايجة وأصبحت شوي يعني فيها نوع من من الجرأة والتفكير الإجرامي، تقول أنا بنت أخلص منهم وكذا. متى؟ قالت له بالصبح على الساعة 6-7 نبدأ الجريمة. قال شلون الجريمة يعني؟ قالت أول ما ندخل على أختي صفاء في غرفتها أو نقتلها، وبعدين نروح إلى غرفة أختي أسراء ونقتلها، وبعدين نروح إلى غرفة والدتي ونقتلها. قال طبعا أهم وهم متعاطين صار يتقبل كل شيء. أقول لكم إيه، طالبة قانون يعني عايشة الجو الإجرامي، لكنها الحمارة يعني رغم تفوقها، هذا يسمونها ذكية دراسة لكنها غبية حياة أو قلة خبرة ما عندها. فهي شنو قارية شلون إن المخدرات تلعب براس الشخص وتخليه يتجرع على ارتكاب جريمة رغم إنه خايف، لكن الخوف هذا ينتزع منه لما يتعاط كذي، ما أخذ الفكرة هي. فقالت له هذا، قال يلا أوكي وزين شنو نستفيد إحنا؟ قالت نقتلهم ونسرق كل الذهب اللي في البيت. تقريبا أبوها كان مسكين شو يسوي، كل ما يجمع فلوس يشتري حق بناته ذهب وزوجته، ومجمع تقريبا عنده فوق الكيلو ونصف من الذهب مخبي عند زوجته، فبالإضافة إلى ذهب خواته يعني. فتقول إحنا راح نسرق الذهب هذا كله، وأنا الآن يعني بكرة متخرجة والشهادة عندي، وناخذ الذهب ونهرب بعيد، نروح إلى سوريا، نروح إلى تركيا ونعيش حياتنا، ولا حد حتى أبوي إذا رجع يمكن ينجلط من نفسه، وهو بروحه تعبان مريض قلبه. شفت تخطيط الحقير هالبنت هذه، سبحان الله شلون وصلت إلى هالحالة كلها علشان عبد القادر. قال لها أوكي. قال أجيبي سكين، وتروح المطبخ وتجيب له سكينتين، سكينة له وسكينة لها، ويقعدون يتعاطون إلى أن قربت ساعة 6 قبل لا يطلعون خواتها أو يصحون لدواماتهم. والكلام هذا تقريبا كان في يوم الأحد، ويدخلون إلى غرفة أختها الأولى صفاء. أول ما دخلوا ويجي عبد القادر ويطعن صفاء وهي نايمة. فزت البنت تصرخ، وقامت هذه ولاء وتحطت إيدها على فمها علشان تمنعها من أنها تصدر صوت أو أنها تنفضح وكذا، لكن الصوت وصل وسمعت أمها صرخة صفاء وتيجي تركض المسكينة الأم. لحظة دخولها للغرفة شافت منظر استغربت، يعني شو الصوت هذا وعبد القادر جابه وماسك بيده سكين كلها دم وملابسه كلها دم وجنبه ولاء وصفاء على الفراش وهي غارقة بدمها أو يهجمون اللي هو هجم منه عبد القادر على خالته يبي يطعنها. وتقوم الخالة هذه المسكينة من حلاوة الروح وتخنق منه عبد القادر تمسكه من رقبته. قامت ولاء وطعنت أمها أول طعنة في ظهرها. الأم صرخت التفتت على بنتها، ويقوم عبد القادر ويكمل على خالته الطعنات لين أسقطت الأرض. أثناء الجريمة أدخلت الدكتورة أسراء وشافت المنظر ويهجمون عليها بسكاكين، طعنوها لين فارقت الحياة. لكن أسراء الوحيدة اللي استطاعت أن تقاوم، رغم أنها كانوا يطعنونها لكنها كانت تقاوم وتضرب تضرب تضرب تضرب تضرب لين خارت قواها وطاحت على الأرض. بعد ما انتهوا من الجريمة قالت لها اسمع، لا تتحرك من مكانك، لازم تخلص من جميع الآثار. تعرف طالبة قانون وتعرف شلون يتوصلوا رجال الأمن، البصمات الكذا. قالت له أهم شيء أداة الجريمة جيبها، وتعال أبيك تدخل الحمام الآن تغسل نفسك وتنظف نفسك عدل وتحط ملابسك وملابسي في كيس. وفعلا هي تسبحت وهو تسبح ونظفوا نفسهم والسكينتين مع ملابسهم وحطوها في كيس وخذاها معها عبد القادر. قالت له يلا روح، لكن قبل تروح تعال أخذ الذهب. وكسروا جميع الخزانات اللي عندهم كذا، وسرقوا كيلو ونصف من الذهب ومجوهرات خواتها، وما خلت حتى مجوهراتها خلت عبد القادر يأخذهم. ليش؟ علشان توهم رجال الأمن إنها العملية هذه كانت عملية سرقة وإن البيت كله مسروق، يعني حتى هي انسرقت بنفسها، يعني ما لها علاقة، وتبعد الشبهة عن نفسها. المهم وفعلا عبد القادر خذ هالذهب وهالمجوهرات وكل شيء شاف انه ممكن ينسرق مع ملابسه، وبدل ملابسه طبعا لبس ملابس ابو ولاء نفسها، وطلع من البيت. ولا قعدت تنظف البصمات وكذا وتمسح الارض، يعني ما تمسح الارض من دماء لكن تمسح البصمات، يعني اثار ايدينها وقدامها اي وعبد القادر علشان ما يتم الاشتباه فيهم. وراحت إلى غرفتها بكل هدوء ولبست روب التخرج وراحت إلى كلية الحقوق. صدمة، تخيل هذه يعني تبي تصير محامية، يعني تبي تصير وكيلة نيابة، يعني هذه دارسة قانون. راحت وأقسمت في الكلية وإيدينها ملطخة في دماء منه، مو دماء ناس غريبة، لا دماء أمها وخواتها الحقيرة البنت هذه. وفعلا راحت وأقسمت وكانت تضحك ومبسوطة، ولا وحتى صديقاتها يعني التموا عليها وهي قعدت تبكي تقول لهم إن ما في أحد من أهلي يعني جاني فرح معاي، وقاموا يواسونها. حتى أهالي صديقاتها قاموا يحضنون فيها وما يخالف، ويمكن أمك عندها ظروف وخواتك ما يدرون إن هذول الآن يعني أمها وخواتها فقط مجرد جثث في البيت. أو ترجع البيت الآن لازم تكمل فيلم. جت عند الباب وتضرب الباب تضرب الباب وتسمع الجيران انها تضرب الباب ما حد يفتح. وقامت واتصلت على منو؟ على خالتها. مرحبا خالتي، شلونك، اخبارك يا خالتي، الله يخليك، امي وخواتي اضرب عليهم الباب ما يفتحون وكذا، وانا يعني يسوي نفسها انها متوتره وخايفه وكذا، ليش صاير وكذا. قالت والله ما ادري، انا جيت من الكليه ومن الحفله وما حد جاني، واستغربت الحين ما حد يفتح الباب. قالت لا انا جايتك الحين. وفعلا وتجي خالته وتضرب الباب معاها، ويوم شافوا ان الموضوع يعني والله شيء غريب وسياراتهم موجودة خواتها وكذا، ويقومون يبلغون رجال الأمن. يوم جاءوا يضربون الباب ويكسرون الباب، ولا أهل جثث اللي مسدح على الأرض مطعنة من كل صوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو تنهار ولا بهالتمثيلية، وبكي وخالتها تبكي، والعالم التم، ويجي عبد القادر وأبوه وجماعته ويتصلون على أبو ولا الحق يا يبا، أنت ما تدريش اللي صار، أنا موجودة بالحفل وفي حرامية داشين البيت، ويجي المسكين من كربلاء، ومأساة بنات دكاترة، اثنين بنات في الكلية، كل واحدة فيهم ملكة ومخطوبة وعلى وشك يعني بداية الحياة، والأم المسكينة منو هالحقير اللي مطعنهم، المستغل هالبنات، الحريم بروحه في البيت، اللي ما يستعي، اللي ما يخاف الله، اللي ولا أحد اشتبه في ولاء. حتى رجال الأمن لما دخلوا ورفعوا البصمات وبدأ التحقيق، أبدا مستحيل ولا الكل اصلا يواسيها المسكين اللي توها متخرجه على مصيبه وعلى كارثه حصلت معاها في البيت. يعني كانت بعيده جدا عن الشبهات. ارفعوا البصمات، ما في بصمات، كلها من اهل البيت، ما في بصمه لاحد غريب ولا في يعني، والوضع يعني كان مرتب فعلا، في كسر ان في احد دخل وكذا. بدايه قالوا هذه بقضيه سرقه وادت الى جريمه قتل. أرفعوا الجثث للطب الشرعي وتصوير الموقع الجريمة، وبدأ التحقيق مع أبو ولاء، أنت وين كنت؟ وقال أنا عندي عمل، وأثبت أنه فعلا كان في كربلاء اليوم الفلاني عند الناس الفلانية وشغل وعنده تجارة يعني. ولاء وين كنت؟ والله أنا كنت في الكلية والله كذا. لا حول ولا قوة إلا. والبنت منهارة وتبكي، أول يوم ثاني يوم خلاص سووا عزاء، والكل يعزيهم ويواسيهم. بعدين رجال الأمن ما عجبهم الوضع، يعني مستحيل مستحيل واحد يدخل بيت عشان يسرق يقتل ثلاثة. هذا يدري إنه في ثلاثة، يعني ما هو واحد دخل بيت بشكل عفوي أو إنه ما يعرف منو أهل البيت، مستحيل قاتلهم ثلاثتهم من نفس المكان، لا، وكله تطعن، وبعدين سارق الذهب يعني ما أخذ راحته. زين وين كانت ولاء فيها الفترة؟ يعني مبين أن فترة الصبح يعني نحسبه فترة الوفاة. يسألون ولاء متى طلعتي من البيت؟ قالت أنا طلعت الساعة الفلانية، بس تقريبا تقريبا وقت الوفاة كان يعني مقارب الوقت اللي انت طلعتي، يعني ما شفتي شيء ما كذا. قالت ابدا. زين في احد مترصد لكم؟ في احد يدري عندكم ذهب في البيت؟ قالت ابدا، وانا كذا، وانا مستحيل اترك حق خواتي وحق امي، وانا محامية وراح اخذ حقهم. لا حول ولا قوة الا بالله. يفكرون يقلبون، او يجيهم الفرج من رب العالمين. تقرير الطب الشرعي اللي دائما يكشف القضايا مهما كان المجرم ذكي، قايلكم أنا أسراء الوحيدة اللي قاومت، لأن أول ما دخلت هذول كانوا توهم مجهزين على جثتين وشوي فيهم تعب، وقدرت تقاوم، لكن طعنات سكاكين وكذا. ليش ركزوا في الطب الشرعي على أسراء؟ لأن الوحيدة إيدينها مجرحة بالسكين، بإيدينها ورقبتها وبطنها، يعني أكثر واحدة مطعونة، كأنها البنت كانت تقاوم شخصين ما هو الشخص. قالوا لا، الجريمة تم استخدام فيها آلتين، يعني أداة جريمة أداتين ما هي واحدة، لأن طعنات السكين كانت مختلفة وكانت تأتي من جهتين كأن في شخصين. هني قالوا خلونا نركز على جثة إسراء. اليوم فحصوا أظافر إسراء ولا فيها بقايا من جلد بشري كأنها مشمخة أحد، يعني ماسك أحد من وجهها أو حاولت أنها تضربه وكذا. يعني شالوا بقايا الجلد وبدأوا يفحصون منو هذا، هذا أكيد هو الشخص اللي اقتحم البيت. فصاروا يفحصون أي شخص قريب. قام أول شيء جابوا أبو ولاء، قالوا ولا ما يخالف بس إحنا بناخذ منك عينة. خذوا من عينة، خذوا من ولاء، خذوا من الخالة، سألوا من عندكم، قالت والله أبد يعني ما حد يجيهم ويزورهم ويعرفهم إلا أنا خالتهم وولدي. وين ولدك هذا؟ منو؟ قالت ولدي عبد القادر. جابوا عبد، خذوا من عينة، وبعد منو؟ فلان فلان فلان فلان فلان. أو تتطابق العينة مع عبد القادر ويمسكونه من كراعه، أطلاقات وفناقر، تعال يا ابن الذين، أنت شجاب الجلد اللي عن جلدك بشرتك تحت أظافر البنت أسراء، وبعدين شنو هالشموخ اللي على قبتك وعلى خدودك وكذا؟ تكلم كف كفين وهي بطل جربة. قال والله أنا بعترف لكم باللي صار، والله العظيم هذه الخطة كلها سوتها أختهم ولا انجن والعالم يوم قال هالكلام. شنو؟ قالوا لا كذب أكيد بيقطع التهمة. قال يبا إحنا أصلا نحب بعض ومتفقين على الزواج ومن هالكلام هذا، ولما رفضوني والبنت تقولي خلاص إحنا نتخلص من العائلة ونبوق الذهب، لكن ما ضبطت معاها، أنتم يعني وصلتوا لي، وعشان تكون بعيدة عن الشبهة هي راحت يعني في وقت تخرجها. هني حسن بكلامه صحيح، يعني خلاص ما في مجال، خذاله كم كف يعني محترم. امسكه ولا وقالوا لها يبا ترى عشيقك الجحش اعترف وتكلم. البنت انهارت وبطت الجربة وقالت والله هذا اللي هداني له تفكيري بعد ما قمنا نتعاطى وبعد ما قمنا. لا إله إلا أنت، شلون يعني وين كنت كطالبة متفوقة بالقانون وخريجة وبيوم تخرجت يوم رحتي تقسمين على الأمانة، الأمانة القانونية أنك كمحامية وكتحافظين على حقوق الناس وعلى أرواحهم، وأنت تقتلين أمك وخواتك يا مال الوجع علشان واحد يعني أهلك رافضين لمصلحتك. مالكم بالطويلة، عبد القادر احكموا عليه بالإعدام في أول درجة على عبد القادر وعلى ولاء، لكن بعدين ولاء أبوها تنازل عن حقه في الدم وتم تخفيض من حكم الإعدام إلى 20 سنة، أما عبد القادر تم الحكم عليه بالإعدام وما أدري بالضبط إذا تم تنفيذ حكم الإعدام لأنه صارت أحداث وكذا، القصة في 2010 وما تم يعني تنفيذ الحكم على طول، فتعرفون الأحداث اللي صارت يعني في توتر الأوضاع في 2013 وهروب كثير من المساجين وكذا، فما ندري إذا هو خذ جزاء أو مات، وأنا متأكد أنه مستحيل يتركونه يعني حتى العشائر، حتى لو أنه يهرب من السجن يطاردونه يأخذون حقهم منه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.